الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قل الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما الله